السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في باب حد الزنا، والمصنف رحمة الله عليه يورد الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافا. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، المصنف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في باب حد الزنا، وذلك للشبه بين اللواط وبين الزنا، كون كل واحد منهما إيلاج في فرج محرم، وإن كان اللواط أشد وأشنع من الزنا لكونه مخالف للفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. الأمر الثاني، أن هذا الحديث محل خلاف عند أهل العلم من جهة الإسناد، فمنهم من صحح الحديث بفقرتيه وجملتيه الأولى والثانية، ومنهم من ضعف الحديث مطلقا، لأن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه جمع هاتين الفقرتين في حديث واحد لكون الطريق كله إلى ابن عباس رضي الله عنه. ومن أهل العلم ذهب إلى تصحيح الفقرة الأولى: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وضعف الفقرة الثانية من الحديث. الأمر الآخر، بالنسبة لمن أكره على اللواط سواء كان فاعلا أو مفعولا به، فإنه يدرأ عنه الحد، وذلك للقاعدة المعروفة، والله جل وعلا يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن أكره على اللواط سواء كان فاعلا أو مفعولا به، فإنه لا يقام عليه الحد لوجود مانع، وهو الإكراه. الأمر الآخر، بالنسبة لظاهر الحديث يدل على أن من فعل هذه الفعلة برضا، يعني سواء كان الفاعل أو المفعول به، إنما فعله باختياره وبرضاه، فيكون المفعول به ينكح كما تنكح المرأة، فجاء الحكم الشرعي في مثل هذا الجنس من الناس. أمر آخر، لا يخفى بأن يعني مفسدة اللواط مفسدة عظيمة، ولذلك ذكر شمس الدين وعبد الله بن القيم أن نطفة اللوط تفسد الهواء وتفسد الدنيا، ولذلك ما ابتلي قوم بالأسقام والأوجاع والأمراض إلا بسبب مثل هذه الأفعال الشنيعة المخالفة لفطرة الله التي فطر الناس عليها. فالزنا معروف هو أن يأتي الرجل المرأة في غير عقد شرعي، ولو حصل عقد لكان هذا شيئا طبيعيا، لكن أن يأتي الذكر هذا، والعياذ بالله، شذوذ وانقلاب في الفطرة وانحراف في الآدمية. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال لقوم لوط؟ قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولذلك أول من فعل هذه الفعلة هم قوم لوط، وكانت العقوبة شديدة تشير إلى ماذا؟ إلى عظم الذنب هذا. الله جل وعلا قال: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، نسأل الله العافية والسلام. جاء بأن جبريل رفع قرى قوم لوط، قيل بأنها 9 قرى، رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكة، ثم قلب عاليها سافلها وأمطرهم الله عز وجل بحجارة من سجيل منضود، في إشارة إلى دفنهم ووأدهم وعدم بقاء أثر لهم حتى لا يبقى شيء منهم يفسد هذا الهواء ويفسد هذا الجو. والمعنى بأن هذه الجريمة جريمة عظيمة وخطيرة، ولذلك العقوبة ناسبت هذا الفعل الخطير. ولأجل هذا اختلف الفقهاء فيما بينهم في عقوبة اللوطي، ولذلك لما يعني ذكرت هذه المسألة في كتب الفقه نجد بأن الفقهاء اختلفوا إلى ثلاثة أقوال في كيفية التعامل مع اللوطي، وأشد المذاهب مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، فلقد ذهب إلى أن من فعل فعل قوم لوط فإنه يقتل على أي حال، سواء كان بكر أو ثيب. بكر أو ثيب، طبعا يقتل، من الذي يقتل؟ الإمام السلطان، كما ذكرنا قاعدة يعني فقط أنبه عليه، يعني ليس لأحد الناس وأفرادهم أنهم يتولوا إقامة الحدود، أو هذه للإمام وأن يحكم القاضي، لأنه قد يكون مكره مثل ما ذكرنا قبل قليل. لكن عموما الإمام مالك، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، وهذا قول جمع من الصحابة كأبي بكر وبكر الصديق وعلي وخالد وجمع من الصحابة، قالوا بأن يقتل على كل حال سواء كان بكرا أم ثيبا. إذن أشد المذاهب المالكية. الشافعية والحنابلة قالوا بأنه يقام عليه مثل حد الزاني، فالبكر يجلد والثيب يرجم. أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أن هذا الأمر فيه التعزير، قال لم يثبت فيه حد، وإنما يعزر بما يراه الإمام. الذين ذهبوا إلى قتله على أي حال المالكية ومن وافقهم، وهو مذهب جمع من الصحابة، اختلفوا في نوعية القتل، فمنهم من ذهب إلى أن يقتل بالسيف، ومنهم من ذهب أن يحرق بالنار، ومنهم من ذهب إلى أن يرمى من أعلى شاهق في البلد أو من أعلى جبل ويتبع بالحجارة، ومنهم من ذهب إلى أن يهدم عليه جدار. وذكروا حقيقة أقوال، هو طبعا اللي دفعهم هذا ما حصل لقوم لوط من العقوبة الإلهية. عموما هذا الفعل فعل شنيع وشذوذ والعياذ بالله، ولذلك من المهم جدا أن الناس يعني ينتبهون إلى أن هذا الفعل من أخطر الأفعال ومن أشنعها وأشدها، وهو شذوذ والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. الحافظ رحمة الله عليه أورد هذا الحديث لسبب، وهو يريد أن يشير إلى أن التغريب محكم وليس منسوخ. هذه خلاصة المسألة، التغريب محكم غير منسوخ، كما جاء في حديث قتادة، الحديث عبادة وجمع من الصحابة فيما يتعلق بمسألة التغريب. البكر بالبكر جلده 100 وتغريبه عام. فالتغريب ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إبعاد الزاني البكر بعد جلده إلى خارج بلده مدة سنة كاملة، إبعاده خارج بلده، هل يسمى التغريب أن يغرب عن وطنه وبلده؟ طبعا ذكرنا هذه المسألة، بحثناها كثير، وذكرنا هل هذا يشمل أيضا الأنثى والخلاف في هذا. فالحافظ لما أورد هذا الحديث أراد أن يشير أيضا إلى أن التغريب محكم غير منسوخ، ولذلك ابن عمر قال هذا الكلام. فيما يظهر والله أعلم أن هناك من قال في عهده وعصره بأن التغريب قد نسخ، فابن عمر رضي الله عنه يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب وغرب، يعني ضرب الحد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في القرآن، وفي الحديث الجلد مع التغريب، ودل على أن فعل أبي بكر وعمر تأكيد لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم ينزل شيء ينسخ هذا الحكم، لم ينزل شيء ينسخ هذا الحكم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: أخرجوهم من بيوتكم. هذا الحديث أيضا فيه مجموعة مسائل. أولا، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. واللعن إذا ورد في القرآن والسنة يشير إلى أنه كبير من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام. وقد يتجه اللعن إلى الكافرين، وقد يتجه اللعن إلى فسقة المسلمين، بحيث يكون الشخص يرتكب كبير من كبائر الذنوب فيتجه اللعن إليه. وسبق أني ذكرت لكم بأن أهل السنة والجماعة لا يلعنون المعين، وإنما يلعنون الفعل والوصف. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وصف عام. لكن لو وجد رجل تشبه بامرأة، لا يقال فلان بن فلان لعنك الله أو ملعون، لا، وإنما يلعن الفعل ويلعن الحال أو الوصف. النبي عليه الصلاة والسلام لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. إذن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. الأمر الثاني أنه كبير من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام. وعندنا قاعدة في ضابط الكبيرة: هو كل ما ورد فيه لعن في حد في الدنيا أو لعن في الآخرة أو عقوبة في الآخرة. واللعن هنا يدل على أن هذا الفعل كبير. الأمر الثاني أن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء أحد على نوعين: النوع الأول بكسبه واختياره، والنوع الثاني بغير كسبه واختياره. ما معنى هذا الكلام؟ معناه بأن من الرجال من يوجد فيه شيء من صفات النساء وليس باختياره ولا بكسبه، وإنما خلقه الله عز وجل. وهؤلاء المخنثين كانوا معروفين حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من غير أولي الإربة ولا يؤبه لهم. ولذلك بعضهم حتى ما يظهر له شعر الشارب واللحية، هذا خلقه الله عز وجل هكذا، خلقه الله عز وجل هكذا. بمعنى أن هذا الرجل تشبهه بالنساء ليس باختياره، فيوجد فيه من التكسر والليونة والنعومة، وأيضا حتى في الصوت وفي الحركة مثل حركات النساء. وفي المقابل المترجلات من النساء، الرجلة من النساء هي التي فيها تشبه بالرجال لا باختيارها، فيها شبه بالرجال لا باختيار، فالله خلقها هكذا. ولذلك فيها من خشونة الصوت، وحتى في حركة المشي وفي حركة التعبير عن الشيء فيها من الرجال. هذا من حيث يعني من حيث التكليف هذا لا يؤاخذ. لماذا؟ لأن هذا أمر مثل ما نذكر في أصول الفقه أمر وضعي، يعني الله عز وجل خلقه هكذا. لكن هل يترك؟ لا، وإنما يكلف أيضا، فيقال افعل كذا، يقال لها افعل كذا، يقال لها أيضا يعني يحذر إذا بدأ منه ما يدل على أنه يفهم مثلا بعض أمور النساء أو هي. وكذلك تجنيبهم المجالس، لأن هذا يقود إلى مفسدة. النوع الثاني لا، بالاختيار والكسب، بمعنى أن من الرجال من هو مخنث بكسبه واختياره، بحيث أنه يرقق كلامه وينعم جسده وحاله، ويتكسر ويتثنى ويتغنج كالنساء. هذا ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في المقابل المرأة التي الرجلة التي تغلظ وتخشن صوتها، وأيضا تلبس لبسة الرجل، وتقص شعرها أيضا شعر رأسها مثل الرجل، وأيضا تلبس لباس الرجل، حتى إن الإنسان إذا نظر إليها ما يفرق، يعني ما يستطيع أن يفرق أو يعلم بأنها امرأة، أو تمشي أيضا مشية الرجل. فهذا الجنس ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا بكسبه واختياره، هو الذي طلب هذا، وهو الذي طلبها. والأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجهم من البيوت، فالمخنث هذا لا يدخل على النساء ولا يدخل على الرجال، المخنث هذا لا يدخل على الرجال ولا على النساء، لأنه إذا دخل على الرجال يخشى أن يفجر به أحد الذين يعني لديهم من هذه النزعة والعياذ بالله. وإذا دخل على النساء ربما وصف النساء للرجال، لأنه سيتردد على مجالس الرجال، مثل ذاك المخنث الذي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما في الحديث لما قال: إذا فتحتم الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بكذا وتدبر بكذا، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا يفهم هذه الأشياء، فأمر بإخراجه عليه الصلاة والسلام. كذلك المرأة، فدخولها على الرجال خطر، خطر عظيم، ودخولها على النساء كذلك. ولأجل هذا جاءت قاعدة الشريعة بسد الذرائع، فهؤلاء بقاؤهم على هذه الحال وعلى هذا الوصف وعلى هذه الطبيعة لا شك بأن فيه فساد عريض، فيه فساد عريض. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهم من البيوت، بإخراجهم من البيوت. وللأسف الشديد يعني هذا الجنس من الناس لا يخلو منه عصر ولا مصر، لا يخلو منه عصر ولا مصر. فهناك من الذكور من يميل إلى أن يكون امرأة ويتشبه بالنساء، ومن الرجال من النساء من تريد أن تكون كالرجل. ولأجل هذا من المهم من الانتباه إلى مثل هذا الأمر، وحسم يعني شر هذه الفئة، ومنعها من الدخول على النساء أو الخلوة بالنساء أو الخلوة بالرجال أيضا، وذلك لما يجره ذلك من الفساد العريض. والمصنف رحمة الله عليه إنما أورد هذا الحديث هنا، أورده ليشير إلى أن هذا الجنس من الناس وسيلة إلى الوقوع في المحرم، سواء الزنا أو اللواطة، سواء الزنا أو اللواطة. ولذلك ربنا جل وعلا خلق الذكر والأنثى وفرق بينهما، فقال: وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. وما يزعم بأن هناك جينات عند بعض الرجال أنثوية وهناك جينات عند بعض النساء أنثوية تدفع إلى التشبه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إلا ما كان شيء يعني جبلي فطري، مثل ما ذكرت النوع الأول، وهذا أيضا يحذر منه. أما أن يزعم إنسان هذا ويدعيه فهذا غير صحيح ومردود. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجة بإسناد ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعت، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله: ادفعوا الحدود بالشبهات، ادفعوا الحدود بالشبهات. هذه مسألة حقيقة من أهم المسائل في باب الحدود، وهي عندنا قاعدة فقهية عظيمة: درء الحدود بالشبهات. درء الحدود بالشبهات، ما معنى درء؟ درء يعني دفع، هذا معنى الدرء، درء دفع. الحدود جمع حد، ذكرناها، نحن الآن في باب الحدود. بالشبهات جمع مفردها شبهة، الشبهة هي ما يلتبس فيه الأمر، يحصل التباس. أصل الشبهة سميت شبهة لاشتباهها بالحق، وفي باب الحدود في لبس، بمعنى هل هذا الفعل الذي فعله الجاني بقصد وبعزم وبإرادة وباتجاه بتوجه إليه، وليس هناك ما يمكن أن يفسر أنه فعله جهلا أو إكراها أو تأولا مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو له فيه شبهة مثلا، مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله في باب حد السرقة ما يسمى بشبهة الملك، يعني يعتقد بأنه له شبهة ملك مثلا أو خطأ مثلا. ولذلك الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات، يعني مثل مسألة الجهل، الجهل أحيانا الحد يدرأ بسبب الجهل، والجهل ينظر إليه حالا وزمانا ومكانا، حالا حال الشخص، يعني شخص مثلا قريب عهد بالإسلام ويشرب الخمر فقبض عليه مثلا، فيقول أنا والله ما أدري أن الخمر حرام مثلا، فيصدق بها لأنه هو قريب عهد أسلم أمس مثلا. المكان قد يكون هناك جهل في مكان معين، جهل ما يعرفون أن هذا حرام، ليس هناك شيء من الوحي ولا العلم ولا العلماء ولا طلبة العلم، الزمان أيضا زمان الشخص الزمان اللي وقعت فيه، هذا كله ينظره القاضي، ينظره القاضي. لذلك تدرأ الحدود بشبهة الجهل. مثلا الإكراه، ذكرت أنا قبل قليل الإكراه، الإكراه هو سلب المكلف اختياره ورضاه، بحيث يصبح المكلف مثل الآلة مثل الحجر التي تقول، يعني خلاص سلب اختياره ورضاه وإرادته، هذا أيضا مانع من الموانع وشبهة أيضا يدفع فيها الحد. وكذلك بقية الأشياء، كذلك الاشتباه مثلا، مثل ما ذكرت أنا كان يعتقد بأن له حق في هذا المال مثلا، كان يعتقد، وهذا سأبحثه إن شاء الله بشكل موسع. إذن الشبهة هي الأمر الخفي الذي يلتبس على الإنسان. طبعا الحديث التي ذكرها المصنف رحمة الله كلها ضعيف، المرفوع فيها والموقوف، الحديث اللي ذكرها المصنف رحمة الله كلها ضعيف، المرفوع منها والموقوف، لكن الإجماع منعقد على أن الحدود تدرى بالشبهات، وقد حكى هذا ابن المنذر وأبو محمد بن قدامة في المغني وغيرهما من أهل العلم من لهم عناية بتتبع يعني مسائل الإجماع، وبعض أهل العلم يذهب إلى التعبير بالاتفاق. لماذا؟ لأن ابن حزم قال الحدود لا تدرى بالشبهات، فمن أدخل ابن حزم وجعل خلافه سائر يعني يقولون يعبرون بالاتفاق، ومن لم يرى خلاف ابن حزم الخارق أو خارم للإجماع يعبرون بالإجماع. طبعا لا يخفاكم بأن حقوق الله تعالى مبنية على ماذا؟ على المسامحة، على المسامحة، الله تعالى يعفو ويصفح ويغفر سبحانه وتعالى وجل وعلا. بالنسبة للحدود المتعلقة بحق الله عز وجل فإنها تدرى بالشبهات، ما وجد القاضي إلى ذلك سبيلا يدفعها بالشبهة، يدفعها بالشبهة. وذكرت أنا يعني لو ادعت المرأة الإكراه، مثل القصة اللي حصلت في عهد عمر لما أمر بجارية أن يقام عليه الحد، فمر علي فسأل فردها فاستفسر منها فتبين بأنها كانت مكرهة أو تكون امرأة يعني زني بها وهي نائمة ونومها ثقيل مثلا، وهذا طبعا يحتاج إلى إثبات مسائل شرب الخمر وغيره. طيب بالنسبة لحقوق الخلق، حقوق الخلق مثل ما نذكر دائما مبنية على المشاحة والمخاصمة والمطالبة، هذه حقوق الخلق. طيب إذا أقر الجاني بحق آدمي فهل يقبل رجوعه عن إقراره فيما لو إذا أراد الرجوع أم لا؟ هذه مسألة حقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يذهب إلى أن الحدود تدرى بالشبهات والنكول والرجوع عن الاعتراف يعتبر شبهة، ومنهم من قال بأن ما دام أنها في حق مخلوق فإنها فإنها لا تدرى، فإن الحدود لا تدرى. القاعدة العامة أن الحدود تدرى بالشبهات، وهذا لا يعني إذا كان مثلا هناك حق لمخلوق ودرئت بالشبهة، درئ الحد بالشبهة أنه يقال له خلاص عفونا عنك، لا، القاضي له نظر أيضا في هذا، فقد يغرمه ويضمنه شيء من هذا القبيل. لكن عموما هذه القاعدة عندنا الآن مفسدتها، مفسدة يعني الآن عندنا مفسدة إقامة الحد مع وجود الشبهة ودرء الحد مع وجودها. فدائما الفقهاء لما يتكلمون على قاعدة درء الحدود والشبهات يذكرون بأن الدرء هذا يكون فيه ارتكاب مفسدة صغرى لدفع مفسدة كبرى. فما دام أنه وجد شيء يدل على أن أن أن أن هذا الحد فيه شبهة، أو على أن هذا الفعل عفوا فيه شبهة، فإن الحد يدرى. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. طبعا هذا الحديث عنوانه ممكن أن نقول وجوب ستر الإنسان على نفسه، وجوب ستر الإنسان على نفسه، وأيضا وجوب ستر المسلم على أخيه المسلم، على أخيه المسلم. وقاعدة عندنا في الشريعة قاعدة الستر، بل فيما يظهر والله أعلم أنها مقصد من مقاصد الشريعة الستر. فالله ستير على وزن بصير، يحب الستر سبحانه وتعالى. الله ستير، حيي ستير، يحب الستر. ولذلك في الحديث الصحيح: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر. فالستر مقصد من مقاصد الشريعة. لماذا؟ لأنه يبقي على الإنسان قيمته وصورته الجميلة بين الناس، وأيضا يعني يحافظ عليه ويحافظ على غيره. مثلا قد يكون عنده أسرة وذرية وأولاد، لأن بعض الأفعال أو بعض الجرائم أو بعض الذنوب يلحق العار الأسرة والعائلة والقبيلة. الستر هنا مهم. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم أورده المصنف رحمة الله عليه في باب الحدود، ليشير إلى أن الشريعة لا تتشوف وتتطلع إلى قضية إقامة الحد، بل هي تدرأ الحدود كما ذكرنا قبل قليل. فالإنسان الذي ارتكب شيء من هذه الذنوب التي توجب الحد يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه. الشخص إذا رأى شخصا وقع فيما يوجب الحد، طبعا في غير القتل، احنا القتل هذا ليس من الحدود، هذا القصاص مثل ما ذكرنا، فإنه يستره. رأاه يشرب خمر مثلا، يزني، يفعل مثل هذه الأشياء، يستر عليه. وذكرنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقن ماعز الأسلمي، يلقنه، وإن كان هذه من الأدلة التي تشير إلى أن درء الحدود، أن الحدود تدرى بالشبهات، لأنه قد يفهم بعض الجنات أن هذا الفعل يوجب الحد وهو لا يوجب الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لماعز: لعلك نظرت، لعلك غمست، لعلك قبلت، ها؟ ويقول: لا يا رسول الله. هذا أيضا من الأشياء المهمة، ولذلك القضاة يلقنون: لعلك، لعلك، لعلك. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجتنبوا، والاجتناب هو من ألفاظ النهي الشديدة. ولذلك قال جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لاحظ لما ذكر حتى الشرك، الأوثان هذه، قال فاجتنبوه، هذا من أعظم صيغ النهي التي تفيد التحريم. اجتنبوا هذه القاذورات، جمع مفردها قاذورة. النبي عليه الصلاة والسلام قبح هذه الأفعال الزنا واللواطة، قبحها بهذا اللفظ قاذورة، والقاذورات هي مما يجتنب شرعا وطبعا، ولذلك الله عز وجل جعل الوازع الطبعي في الإنسان اجتناب القاذورات، اجتناب القاذورات. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر عن الذنوب بالقاذورات لتبشيع صورتها ولتقبيحها، ولأن المسلم لا يليق به أن يتلبس بمثل هذه الذنوب لكونها قاذورات كبقية القاذورات، كبقية القاذورات. اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. فمن ألم بها، ألم مأخوذ من الجمع والضم، يعني وقع بها، وقع بها، فليستتر بستر الله وليتب إلى الله. الله أكبر. قال فليستتر بستر الله وليتب إلى الله. إذن من ارتكب فاحشة الزنا أو اللواطة أو شيء من هذا القبيل فليستتر بستر، لأن الله ستر عليه، الله عز وجل ستر عليه وما فضحه، وما فضحه. لذلك هذه قاعدة. قصة معاذ الأسلمي لما جاء يعترف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حتى ظهر هذا في وجهه، وصد عنه 4 مرات يصد عنه عليه الصلاة والسلام وهو يعترف. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد بأن الذي دفعه إلى هذا ابن عم له، قال له اذهب فاعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن ينزل فيك القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل لا سترته بثوبك، هل لا سترته بثوبك. ولذلك الستر قاعدة شرعية عندنا ولله الحمد والمنة، قاعدة من قواعد الشرع. الله عز وجل ستير، يحب الستر، ستير يحب الستر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الذي يأتي فيعترف بين يديه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله. وبعدين في شريعتنا ولله الحمد التوبة عندنا طريقها ممهد ميسر، ما عندنا في شريعتنا أن الشخص الذي يريد التوبة يقع في مشقة وعسر وعنت، أبدا أبدا. ما عندنا الشخص إذا اقترف شيء من الكبائر وأراد أن يتوب لازم يذهب إلى القاضي ويخبره ويفضح نفسه، ما عندنا شيء، أو إلى المفتي أو إلى إمام المسجد أو إلى صديقة أو إلى أحد أقاربه، ما عندنا. يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى فيتوب الله عليه. الله جل وعلا يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال جل وعلا فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتاب عليه وهدى. ولذلك الإنسان إذا اقترف ما يوجب الحد يستتر بستر الله، الله ستر عليك كيف تفضح نفسك. ولذلك الآن العلماء يقولون من وقع فيما يوجب الحد فما الأفضل، يذهب فيطلب إقامة الحد أم يتوب بينه وبين الله؟ قولا، القول الأول قالوا بأنه يذهب فيطلب أن من ولي الأمر أو القاضي أن يطهره حتى، لأن الحدود كفارات. والقول الثاني وهو الراجح قالوا لا، الأفضل الستر، لأن الله ستير يحب الستر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله. الصحابة رضي الله عنهم كلهم فهموا هذا المعنى، فهموا هذا المعنى. ولذلك أذكر بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في مسألة، في مسألة وجوب ستر الإنسان على نفسه. الشعبي رحمة الله عليه يقول بأن رجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا الشعبي يذكر بأن رجل أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال إن ابنة لي أصابت حدا، يقول عندي بنت أصابت حد يعني الزنا، وفي لفظ قال لأنه كان في الجاهلية، فعمدت إلى الشفرة الموس يعني فذبحت نفسها فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها صلى الله عليه، فداويتها فبرئت. يقول الحمد لله أدركتها أدرك ابنته فداواها فبرئت، ثم أنها نسكت فأقبلت على القرآن، يعني نسكت استقامت فأقبلت على القرآن حفظا وتلاوة، فهي تخطب إلي فأخبر من شأنها بالذي كان. يقول الآن جايين يجوني ناس يخطبونها، هذا المعنى، يأتوني أناس يخطبونها، أخبرهم بأن ارتكبت كذا وكذا في الزمان السابق. فقال له عمر: تعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه. شوف عمر ماذا يقول: تعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه، لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. الله أكبر، هذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا المعرور بن سويد يقول: أتي عمر بامرأة راعية زنت، أتي عمر بامرأة راعية زنت، فقال عمر: ويحى المرية، أفسدت حسبها، اذهبا بالمرية فاجلدوها أو فاجلداها ولا تخرق عليها جلدها، إنما جعل الله أربعة شهداء سترا ستركم به دون فواحشكم، ولو شاء لجعله رجلا صادقا أو كاذبا، فلا يطلعن ستر الله منكم أحد. يقول: لا أحد يخبر بها، اجلدوها واستروا عليها، اجلدوها واستروا عليها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: لو أخذت سارقا لأحببت، أبو بكر يقول: لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله عز وجل، ولو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله عز وجل. ويقول أبو الشعثة: كان شرحبيل بن الصمت على جيش، فقال لجيشه: إنكم نزلتم أرضا كثيرة النساء والشراب، يعني الخمر طبعا والنساء، قال: فمن أصاب منكم حدا فليأتنا فنطهره. فأتاه ناس، يقول لجيشه: أي واحد يصيب حد يجي ونقيم على الحد، يعني فعل شيء يوجب الحد. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، وصل الخبر، فكتب إليه: أنت لا أم لك الذي يأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم به. انظر إلى عمر الشديد في دين الله، الشديد في دين الله، لكن فهم بأن دين الله دين ستر، ولله الحمد والمنة. ولذلك زجره قال: لا أم لك، أنت تريد أن تكشف ستر الله الذي يستر به الناس سبحانه وتعالى. وأيضا أذكر في هذا السياق، تقول مريم بنت طارق أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، إن كريا أخذ بساقي وأنا محرمة. كريا يعني الذي أصحاب الكروة، أخذ بساقي وأنا محرمة، فقالت رضي الله عنها: حجرا حجرا حجرا، يعني تشير إلى العقل، واتركي هذا. وأعرضت بوجهها وقالت بكفها، وقالت يعني هكذا منزعجة، وقالت: يا نساء المؤمنين، إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس، ولتستغفر الله تعالى ولتتب إليه، فإن العباد يعيرون ولا يغيرون، والله تعالى يغير ولا يعير. الله أكبر، هذه زوجة وحبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذت من علمه وحكمته عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب، الستر. ولذلك يقول أبو عثمان النهدي: إن المؤمن ليعطى كتابه في ستر من الله عز وجل، فيقرأ سيئاته فيتغير لونه، ثم يقرأ حسناته فيرجع إليه لونه، ثم ينظر إلى سيئاته قد بدلت حسنات، فعند ذلك يقول: ها هم اقرأوا كتابي. حتى يوم القيامة المؤمن الذي أوجب الله له الجنة يستر الله عز وجل عنه سيئاته، سيئاته تستر يوم القيامة ولا يفضح على رؤوس الأشهاد، بخلاف المنافق. ويقول إبراهيم بن أدهم: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال لخالد بن صفوان: عظني وأوجز. قال فقال خالد: يا أمير المؤمنين، إن أقواما غرهم ستر الله ستر الله عز وجل إن أقواما غرهم ستر الله عز وجل وفتنهم حسن الثناء فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. أعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس مسرورين، وعما افترض الله متخلفين مقصرين وإلى الأهواء مائلين. قال فبكى ثم قال أعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى. ويقول العلاء بن بدر لا يعذب الله عز وجل قوما يسترون الذنوب يسترون الذنوب. ويقول سفيان بن عيينة لولا ستر الله عز وجل ما جالسنا أحد. هذا الفقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وخير الخطائين التوابون، قاعدة عظيمة. يقول سفيان الثوري يقول لولا ستر الله عز وجل ما جالسنا أحد ما جالسنا أحد. ويقول عبد الله بن المبارك كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه. فأما اليوم فإذا رأى أحد منكم ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره، نسأل الله العافية والسلام. عموما الأحاديث والآثار والحكم في هذا الباب كثيرة وعظيمة جدا، وأنا حقيقة يمكن خرجت شوي على الموضوع لأن هذا موضوع مهم، موضوع الستر. فيوجد عند بعض الناس تدين غير منضبط، فيقع في معصية ثم يتوب إلى الله عز وجل ويتنسك ويتأله ويتعبد ثم يذهب فيفضح نفسه. أو بعض الناس للأسف يقول لك يعني هذا من أساليب الدعوة، ماضي كان أسود مثل ما يقول ثم هداه الله عز وجل، فيقوم ويقول فعلت وفعلت. كيف تقول فعلت وفعلت؟ يقول من باب أني أقول للناس كنت أنا والآن الحمد لله تاب الله. هذا غلط، هذا ليس بمنهج شرعي، هذا والعياذ مخالف لما أمر الله عز وجل به من الستر، مخالف لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الستر. الواجب على الإنسان أن يستتر بستر الله. طيب ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث؟ ومن يبدي لنا صفحته، صفحة هي الخد هذا، والرأس فيه صفحتان الوجه، والمعنى أظهر أمره، يعني الخد ظاهر الوجه يعني هو الذي ظاهر. فمن بدأ، طبعا هذا يعني تعبير لبيان أنه كشف أمره وكشف ستر الله. قال ومن يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. يعني ما معنى نقم عليه كتاب الله؟ الحد، لأن حكم الله عز وجل جاء في القرآن، جاء في القرآن. ولذلك بارك الله فيكم بالنسبة لهذه المسألة مهمة جدا، أن الإنسان يحذر من أن يفضح نفسه، وأن يستر، والواجب عليه أن يستر على نفسه. وأيضا هي مسألة لبعض النساء اللائي وقعنا في الزنا ثم تاب الله عز وجل عليهن وسترهن، فتأتي بعض النساء التي عندها نوع غفلة فتذهب وتقول لزوجها والله أنا حصل عندي أو حصل في الماضي صدر مني كذا وكذا، فهل هذه المرأة تتوقع بأن زوجها سيشكر لها هذا الأمر أو ستكون الحياة بينهما حياة هانية؟ لا، سينقلب الأمر وسيكره زوجته ولن يقبلها. فبعض الناس من الرجال والنساء لديه تدين مغشوش يعني غير صحيح، تدفعه عاطفة غير منضبطة. لذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يستر نفسه كما ستره الله جل وعلا. فالله من عليه بالستر وهو يذهب فيفضح نفسه. الوقت أدركني، كان بودي أدخل في موضوع يعني حد القذف، لكن إن شاء الله نجعله في المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. التوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.